الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد. الحاقة، سورة حاقة تفسير إمام بخاري رحمة الله عليه، عيشة راضية. إليه فاغدون خشالة في جنة، يعني يريد فيها الرضا. مراد ومطلب سيد إليه خشالة راضي بي. القاضية، الموتة الأولى التي متها لم أحيا بعدها، ويا ليتها كانت القاضية. اي افسوس ته چې دا مرګ په ما باندې فیصله کوونکی وی، په کوم لومړني مرګ باندې چې زه وفات شوی وم چې د دې نه وروسته بیا نه وي راژوندی شوی. الموتة الأولى التي متها لم أحيا بعدها، فما منكم من أحد عنه حاجزين. نو به یو تن تاسو نه د نبی علیه الصلاة والسلام له بچ کوونکی أحد يكون للجميع وللواحد. مصنف رحمة الله عليه وسلم أحد لفظ د مفرد او د جمع دواړو د پاره استعمالیږي، ځکه په دې ځای کې دا لفظ د احد نکره راغلی په سیاق د نفي کې. د په سیاق د نفي کې چې نکره راشي نو دې کې عموم وي. وقال ابن عباس الوتين نيات القلب. ابن عباس رضي الله عنهما وایي د وتين معنا ده، ثم لقطعنا منه الوتين. ځکه دې پیغمبر په موږ باندې د ځان خبرې جوړې کړې وې، نو د زړه غرق به مور لکټ کړې وې. نيات القلب، زړه غرق لوي چې په دې سره د انسان ژوندۍ ختمېږي. وقال ابن عباس طغى كثرا. ابن عباس رضي الله عنهما طغى معنا كيف كثرا سرا. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. دغى تفسير كان إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ثلاثي أبود هدنا تجاوزك لو ديري شوي نتاس مطاغروانا كشتيك بورتكري وي. ويقال بالطاغية بطغيانهم. فطاغيه معناه لطغيانهم فسبب سركشي دوي. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه، ثموديان هلاكوا وجد سركشي دوينا. ويقال طغت على الخزان كما طغى الماء على قوم نوح. ويلك يديشي شدي طغيان وسركشيوكا خزان باني. خزان جمد خازن لا اغم ملائكه لويش فاوا شلول باني مامور دي او فدي مقرر شوي دي. نو دې هوا په دې باندې د حد نه تجاوز کړو، لکه څنګه چې اوبو په قوم نوح باندې تجاوز کړو. سأل سائل، سورة المعارج. مصنف رحمة الله عليه والفصيلة وفصيلته التي تؤويه في ذيك راغني أو قبيلة وخاننان دل أغا في مشكلاتك بيدل زي ورقولو. الفصيلة أصغر آبائه الخبرى إليه ينتمي من انتمى. دا قريب خاندان لو يجد كسور لنثبت كيجي مدين كتيري وطور لمنسوب كيجي ندي لفصيلة ويلشي أو بيان لدي كم نكده غير سوق منسوب كيجي نغير لشعب أو شعوب ويلكي ليشي. للشواء، نزاعة للشواء، دا جهنم دقور باركي وي دا رئيستون كده غسرمني لسار لغا. وإذا شوان مراد اليدان والرجلان والأطراف وجلدة الرأس. ثلاث خفو دارن إذا أطراف ودسر سر من مراد دا. يقال لها شوات ونيتول لشواب لكيده. وما كان غير مختلف فهو شوان. أو ذا جسم أغي سات إلى أغي فوال تقول سرقة المواكي كيجن وغيل شواب لكيده. بعضی ایسا چې ککې او د فاغې سره انسان مړ کېږي او بعضې سره درد ورله میلاویږي خو مړ کېږي نه، نو وایي چې کم باندې درد قتل کېږي نه، والو ټکولو سره قتل په عموما نه واقع کېږي. دې له شوا وایي. والعذون، کم چې په آیات کې راغلي عن الیمین وعن الشمال عذین، د ده نخي او ګس طرف له ډلې ده. والعذون الحلق والجماعات، د دې نه ډلې او حلقي مراد دي. وواحدها عزة، مفرد دې عزة راضي. انا ارسلنا، سوره نوح فبديك رادي أطوارا. وقد خلقكم أطوارا، ألا تاسف مختلفها لتنسر في ذاكري فورا كذا وطورا كذا، كلا داسي أو كلا داسي، كلا إنسان مطفدا وكلا في علق جوريه، كلا مزغشي بياد مزغيل ألا رب العالمين دي غوخك أبوك في ذاكي. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فلا مختلف أطوار دي. يقال ويلك يديش عربه عدا فوره قدره، لانی سړي د خپل مرتبه نه او د خپل حد نه تجاوز وکړو. والکبار اشد من الكبار. او دا کبار چې دی اشد من الكبار، دا کوم مشدد چې دی نو په دې کې مبالغه ده، دغه مخفف نه مطلب دانه. وكذلك جمال وجميل، دغه جمال او جمیل څنګه چې جمال مبالغه راځي په جمیل کې، داسې کبار مبالغه ده د کبیر په نسبت سره. لانها اشد مبالغه، دا مشدد چې دی په دې کې مبالغه سیوا ده. وكبارا الكبير، ده كبار معنا جمع ندا معنا ده كبير. ومكروا مكرا كبارا، ده مكر كده وغط مكر، ده نشي در مكرو نغط مكر. وكبارا ايضا بالتخفيف، كبارا تتخفيف سرم ده. ومكروا مكرا كبارا لوي مكر. والعرب تقول رجل حسان وجمال وحسان، عرب وي خيست سغي ده خل ده نو ده حسان جمال ده سغي ده مبالغي دي كمو كتشديد راغله. مخفف وجمال مخفف. ديارا من دور، نوح عليه السلام ميري رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، اي رب زمان مطري لك وزمك باني لكافراننا ديارا يوكور عباد، يعني ديارا ما نادى يوكس جرزيدون كي مصنف رحمة الله عليه دا ما خوز دا دورنا. ولكنه فعال من الدوران، وإذا وزن فعال لدوران كما قرأ عمر الحي القيام وهو من قمت. مطلب ده مصنف رحمة الله عليه داده سدا ديار فعال وزن له أو فعال وزن له من إجابة دوار رات له فعال وزن له. ذكر ديار فأثل كديوارن ندا واو بيا فياباني بدل شو ده، واو بيا يوزير أغلي واو تنا فيا بدل شو ديار شو بيا دغا يا فيا كي مدغم شو ديار تنجو شو. لك قيام وزن فعال نه او وزن فعال نه فأسل كي قيوامنو دقمتنا نو بيا دغا واو فيا بدن شو يا فيا كي مدغم شو ندو قيوامن قيام جور شو بيا كي قيام جور شو. الحي القيام. وقال غيره ديارا احدا، بعد وجد ديارا ما نادى احدا الا يوتنم فكباقي مفرده. ولا تزد الظالمين الا تبارا، الا مسوى في ظالمان لم وذر هلاكه وتباهي. وتبارا معنى هلاكا. وقال ابن عباس مدرارا، المدرار معناه كي يرسل السماء عليكم مدرارا، لا بفتاصوا عن دير قيدر في باران روري ويتبع بعضها بعضا. يو باران دبل بسكيكي فر لبس بارانون بيد رحمة. وقار معنى عظمة، لوي ما لكم لا ترجون لله وقار، لا تعظيم لنكوي. باب ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس. ابن جريج ويش عطاء ويلي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لدي عطانا مراد شوف بعطاء خراساني تنا مراد دك عطاء ابن ابي رباح. فعطاء خراساني شنو هذا امام بخاري بشرط ما ندري هذه روايات ما ذكر فيه. او نعطاء خراساني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تفسير نخلفي صحيح خبر هذا كلا عطاء خراساني لانه امام بخاري ده غنى روايه من نقل كيدن كيسن روايه تنرون عطاء خراساني عن ابن عباس. بعض اهل العلم جواب ذاكره كلا روايه لعطاء خراساني نمراغل لعطاء ابن ابي رباح نمراغل مصنف كما عطاء ذكر كلا ابن ابي رباح ده. فدجوالو نے روایت نقل کرے نو کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ عطا محمل ذکر خدائی ذکر نہ کر کی خراسانی دے کہ ابن ابی رباح دے. حافظ رحمۃ اللہ علیہ وہ کدا جواب شی اقناعی جواب دے کوئی جماعت رو تسلی نہ کری. فہدی الساری کی یہود الساری کی حافظ رحمۃ اللہ علیہ وهذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السديد ولا بد للجواد من كبوة. وإذا لغا مشكل زيننا لزماء في صحيح البخاري كي جواب تنقران نه كي عطاء خراساني بمصنف بشرط باننا ذكر صراحة تر عبد الرزاق رحمة الله عليه روايات ذكر كي وعطاء ذكر كي دا خراساني نه أو دا إمام بخاري بشرط باننا إن روايات نراني أو دلتا كي تن روايات رولة ده. وإذا لغا قران زيننا لكي جواب مشكل ده وبياوي ولا بد للجواد من كبوت. هر شخص وار تدنو كلنا كلا غتا كرا خري امام بخاری رحمت اللہ علیہ بلا شک و شبہ شہ سوار و دی فن امام دی و پا دیزے کی قول خپل شرط مطابق نه دی. وقال عطاء عن ابن عباس صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعده دغ بوتان کوم د نوح عليه الصلاه والسلام په قوم کې ود سواع یغوث یعوخ و نسر دا بیا په عربو کې سلسله وار را روانو. اما ود كانت لكلب بدومه الجندل دا ود بوت شو دا د بنو کلب قبیله د فارو چې په دومه الجندل کې وا دومه الجندل په شام کې وځو اغه ځکه دا بوت پروتو او دا کبیله به عبادت کولو راغی الوه. واما سواع كانت لهذيل او سواع لهذيل قبیله د فارو چې د مکی په خوا کې پاتې کېدل. واما يغوث فكان لمراد ثم لبني غصيف بالجوف او بیا دا يغوث چې دا د بنو مراد قبیله د فارو یمن قبیله وا ثم لبني غصيف بالجوف بیا په جوف مقام کې د بنو غطیف قبیلې لپاره چې دا یو شاخ وو د بنو مراد قبیلې نه عند سبا په یمن کې د سبا خار په خوا کې. و اما یعوق فکانت له همدان دا د همدان قبیلې لپاره یو قوم نصر کې او فکان له حمیر له آل ذل کلاع دا د حمیر قبیلې لپاره چې دا خاندان نه کلاع وو دا کلاع د یمن په بادشاهانو کې یو بادشاهانو مو داغه چې کوم خاندان حمیر په یمن کې دا غیر لپاره د نصر وو. ونثرا وی اسماء رجال صالحین من قوم نوح دا د نوح علیہ الصلوۃ والسلام په قوم کې د نیکانو سړو نمونه تپینځه واړه ود سواع یغوث یعوق و نصر. فلما هلکوا هر کله چې دوی مشول دا نیکان خلق مشول او حناس الی قوم او حش شیطان الی قومهم شیطان په ځل کې واشل د دې قوم لا ان انصبوا الی مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا دا چې دا غي د ناس په ځایونو کې تاسو دا غي مجسمه نصب کړي د دې شکلونه او مجسمه جوړې کړي کوم ځای چې بدای کې ناستل دا غځې کې کې دي تاسو له بدای راایي چې دومره ورته خفای وي وسموها باسماءهم او دا غي نمونه ورلکې دي چې کوم کس مجسمه جوړوي نو هغه نوم ورلکې دي. ففعلوا خلق شیطان د رای مطابق دا کار وکړ. فلم تعبد نو دا خلق د دې بوتان عبادت نه کولو صرف یاداش لپاره یې حتى اذا هلك ترديت لو خلق مشول لا في ري ختم مشوا حتى اذا هلك اولئك لو في ري مشوا وتنسخ العلم عبدت او دا غي اغا علم او نخي نشانات ختم شل تنسخ العلم ما نادى تغير العلم بها وزالت المارسة بها لها لو في ري ختم مشوا دا غي اغا نخي نشانات ختم شل مرسط خلق راغ العبادت شورو الشيطان ورلوي لا خستاس مشران بيوفروا بدنجي بيورلكولا بدنجي شوروكا. قل اوحي الي سرج وقال الحسن جد ربنا غنا ربنا فسرج كي وانه تعالى جد ربنا يقينا شان دار پورته شان در رب زمونغا غنا ربنا بي پرواي او مالداري در رب زمون. وقال عكرمه جلال ربنا جلال در رب زمون عظمت در رب زمون. وقال ابراهيم امر ربنا خار در رب زمون. وقال ابن عباس لبنا وقال ابن عباس لبدا ده عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما نقل دي لبدا في تفسير كي فكانوا يكونون عليه لبدا قريب سلا كيريان دي فنبي الاسلام را پنشوه اعوانا سلا غمددگار دي جونشوه لبدا دو معنى غاني مفسرين كي يودا كي نبي الاسلام معنى دي فيريان را پنشوه اغيل دي تكلیف و ضرر والرسول وي يا ده لبدا معنى دادا سلا نبي الاسلام قرآن واردو فوادي نخل مقام كي چې نثار په مسجد کې قرآن لوستو نو دایدا هغه اعوان او امداديان جوړ شو خپل قوم له لاله دعوت ورکولو. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفه من اصحابه عاملين الى سوق عقاظ. حديث مخکې ذکر شوی دی په جلد اول کې ذکر شوی کتاب الاذان کې باب الجهر بقراءة صلاة الفجر ده سار پا موسکی قرط جهرن وین فاغی کی دا روایت ذکر کرد معنا او شرح التشوی. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من اصحابه عامدين الى سوق عقاظ وقد حيل بين الشياطين وبين حضر السماء وارسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين حضر السماء وارسلت علينا الشهب قال ما حال بينكم وبين خبر السماء الا ما حدث فضربوا مشارق الارض ومغاربها فانظروا ما هذا الامر الذي حدث فانطلقوا فضربوا مشارق الارض ومغاربها ينظرون ما هذا الامر الذي حال بينهم وبين خبر السماء قال فانطلق الذين توجهوا نحو تهاما تهاما مراد بلاد الحجاز الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلاء وهو عامل الى سوق عكاظ وهو يصلي باصحابه صلاه الفجر فلما سمعوا القران تسمعوا له فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك رجعوا الى قومهم فقالوا يا قومنا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن وانما اوحي اليه قول الجن سوره المزمل وقال مجاهد وتبتل وتبتل اليه تبتيلا جدا شد يلال فجدا كيدو سرا وتبتل معنى دا اخلص عمل خالص كاللالا وقال الحسن ان كان حسن بسر رحمة الله عليه دا ان كان معنى كي قيودا بيڑای جي كم خفوك اشولشي ان لدينا ان كان وجحيما لكن ان زمون سر بيڑای جي او اور دي السماء منفطر به اسمان راتفيدون كي بي پدا غرز باننے ذمن فتر به معنا مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ مثقلت به درن بی فدوی معنی چې درن نه نور بی گی با وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما تسیبا مهیلا الرمل السائل تسیبا مهیلا معنا له ډیرید شګ بیدون کی لکه شګ چې ډیرید کو را بی گی وبیلا معنا ده شدیدا اخذناه اخذا وبیلا قال ابن عباس سورۃ المدثر قال ابن عباس عسير شديد فذلك يوم إمين يوم عسير ذا سخت رزا قصورة لدي مصنف رحمة الله عليه دري ما ناقاني فيه يوم معنى ذا رفض الناس وأصواتهم فشار دخلكو ذا غي أوازنا فرت من قصورة في تيخ تكيدي ذا أغا كشار دخلكونا ذا غي أوازننا وقال أبو هريرة رضي الله عنه والأسد قصورة ويزمريد ويليشي او بعد وی چې کله شدید قصورا هر سخشه غیل قصورا وی راغری معنا غانی چې دای په شان دا خرجو تریدل کې فرت من قصورا یا غتیخ تکي دا غزمرونه یا د هر سخکینا یا د خلقو کشار کې ووري او سخکی مستنفر معنا د تریدل کې نافره مذعوره یریږي په یای تریدل کې وی وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير قال سالت ابا سلمة بن عبد الرحمن عن اول ما نزل من القران قلنا ابو سلمة تقوس كلو في اول القران الكريم كما هي نازل شوي قال يا ايها المدثر عليه قول المدثر اياتنا قلت يقولون اقرا باسم ربك الذي خلق وما ورلوي خلق هو اقرا باسم ربك الذي خلق سوره علق اياتنا والنازل لي فقال ابو سلمہ ابو سلمہ علیہ وسلم سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت ما جابر رضی اللہ عنہ نے میری بارک تپوش کلو او داسې ورلوی له کسان چتاو یغوی سورۃ مدثر نازل کما له خلق وای چې سورۃ علق فقال جابر بن جابر رضی اللہ عنہ لولا احدثك الا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذکر الذين حضروا فكم كم نبی اسلام کړي اذر لوام اهل علم ذکر کړي على الاطلاق كم ابتدائي وهي شيء اول اياتنا نازل لا تنزا اياتنا دسوري علقه او اولاني كامل او مكمل سورة نازل دين ورسول مدثر نو اولية فريدة كإضافي دي كامل سورة نازل دين ورسول مدثر دي او اول على الاطلاق تدين اغب تنزا اياتنا دسوري علق دي نبي صلى الله عليه وسلم ماني وهي وشوى تاصل فبدء الوحي كذكر شوال جبريل ورنراغ نبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما انا بقارئ نزور ادري فيني ورسله ورلوي اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق من اياتنا لسي او يا داشي سوره مدثر اول نازل لمداد حفره الوحي لبعد لدينا بس بها وحي بن شيوا نقول من اي وحي تدري فترين بس كيداد فتور الوحي بس سوره مدثر اول نازل شوي نذكر الاول وي قال جاورت بحراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی زه په غار حرا کې او مجاورت په معنا د اعتکاف دا ما په هغه کې مجاورت کړو وخت می تیر کړو په غار حرا کې فلما قضیت جواری هر کله چې ما خپل وخت تیر کړی وهبتو نو زه راکوشه وم فنودیت ونو آواز راکړی شوی وم فنظرت عن یمینی فلم ار شیئا ونظرت عن شمالی فلم ار شیئا نو ښي طرف له مې کتلي وو څه مې نه وموندي داس طرف له مې کتلي وو نو څه مې نه وموندي ونظرت امامي فلم ار شیئا مخې له مې وکتل څه نه وو ونظرت خلفي فلم ار شیئا آواز مې واورېدو مخ کې رشتو یو طرف له بل طرف له هیڅ مې نشته فرفعت راسي فرأيت شيئا مبارك في سر فور بكم قتل ما شنا شيء ما وقته فأتيت جبريل أمين قتله فأتيت خديجة فقلت وخديجة رضي الله عنها لراغل أمور لم يميدي ودستروني كمبل وشريك من غالي وكلا جي كمبل وشريك غالي وم درم شو وم خليت نرواني شوي نبيعي ويلي وصبوا علي ماء باردا وصرابان يخي وبروا شوي اول ساره کې دوه د نبی صلی الله علیه وسلم ټول رفیدو شي پټه کو خولې ته بیا باید دی او تر باندې وبو اچوي قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا قال فنزلت يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر دا ياتنا الا نازل كي باب قوله قم فانذر فاحسن خلق ويروا وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهني وغيره قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن ابي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاورت بحراء مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن المبارك نمخي حديث بشان ذكره باب قوله وربك فكبر رب نويد بيانتا بلعي بيانتا وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرم قال حدثنا يحيى قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول القرآن كما إيس أول نازل فقال يا أيها المدثر فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق ما ورلو جموله خبر هكذا شيء أول إيس اقرأ باسم ربك الذي خلق فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول فقال يا أيها المدثر فقلت له فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك فقال لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبت فاستبطنت الوادي فنوديت فاستبطنت الوادي فنوديت فذلك كان غار حران راكوش أو دلي خوار منزل راغل ومد غار حران كسر راكوش جبل حران فلان دي بيا يوخوار رادي دغا خوار لك رارة سبيل دلي فمنز كراروان ومد فنوديت نؤواز راكل شوي فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي سلوار طرف لم يكتلي مسمينه لذني فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض برج مكتلي لذبريل أمين فيوتخم أن ناس الأسمان ودزمك بمنكي فأتيت خديجة فقلت دستروني وصبوا علي ماء باردا فأنزل علي يا أيها المدثر قم فأنزل وربك فكبر باب القول هو ثيابك فطهر جامعي لفاكك یاتنا مراد دار کی عقیدہ دی پاک او ساته دی شرک نہ او یاتنا عام جامع مراد دی مسکین وغیر پار جامع پاکی کا تو به قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري فاخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي وما ذا نبي الإسلام ناوريد الجغي حديث بيانونه دو وحي داغ بندو كما مدك وحي بند شوه فزاهت مخك بدء الوحي كي شوه جسمر زمان بندو فقال في حديثه فبين أنامشي سمعت صوتا من السماء وإذا روان من برنم أواز وريد له فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض مناسا في غم ملك وفرشتني قتل وشحراك ما لدنين مخترا غلوا أثمانو دزمك فمنسك فيوكور طيبان لغناس وغملك فجئست منه رعبا نزتنا يريدل ومدكر شوهم ديرنا فرجعتون واپس شوهم خديجي رضي الله عنها فقلت زمدوني زمدوني فدثروني ما رون غالي فيوشري وكمبل كدارا نتاوكي وغيمان كمبل تاوكي فأنظر الله يا أيها المزمل إلى والرجز فهجر ترديد يفور والرجز فهجر لدندقين دركوا يا والرجز فهجر ضغبتان وشرك فهجر دم على هجرانه دجيب هجران بانده هميشة والك ودانا نمخي في عمل كل نعود بالله وتفريدا أثيم فريدي خد جيب في خدو بانده هميشة والك قبل أن تفترض الصلاة وهي الأوثان نقول دفرت كدور مخي وإذا هكمو وهي الأوثان او مراد دلیل سشیری اوثان دی دلی رجزنا چې بوتانو بندگی دا پرې د دې په پرې خدو دوام وکا. باب قوله والرجز فهجر يقول الرجز والرجز العذاب. رجز او رجز عذاب لوي لکې شي. دا شرك او عباده الاوثان د عذاب سبب دی ذکر دی لا رجز وی لکې شي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب سمعت ابا سلمة قال اخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي ابين انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء. فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه حتى هويت إلى الأرض. نزلت يريد لهم ترديش بزمكرا فريوتهم ديرنا. فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني. ويدو فيري مور لويني وكمل أو شليل أنا تاوكي مغير أنا كمل أو شليل تاوكي. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى قوله فهجر. قال أبو سلمة والرجز فهجر الاوثان. رجز مراد البتان دي لديدا عبادت لدي فطر خدوبان لحوي شواله وقا. ثم حمي الوحي وتتابع يا لدينا رسل وحي درات لغة سلسلة قرمشوا او مسلسل وحي شروطوا. سورة القيامة وقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به مخوض وتطوي قرآن الكريم وحي بان لجب مبارك اخبلا لذا فارك تتلوار وكي ابتداء کې باندې کریم صلی الله علیه وسلم چې وحی کړه د جبرئیل امین دا غلوستو پس باندې نبی لسان زرزر مستل کول چې الفاظ زمانه پاتې نشي. الله رب العالمین لا تلوار مکوا. جبرئیل چې قران لولي نو ته اغیله غوښ کړه تا پسې نه کې د دې محفوظ کول او بیا اوم دغه شان تستا په جبه باندې جاری کول لازم واري زمانه. فاذا قرأناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. وقال ابن عباس سدن حملا. ابن عباس رضي الله عنهما سدن معناه كيف حملا سر مهمل وبكار سر. ايحسب الانسان ان يترك سدى. ايا انسان دا غمان في جلب مهمل وبكار طريق ديشي ليفجر امامه جلينا فرماني وكدا غصة جلب مخلرا رواني سوف اتوب سوف اعمل. انسان دا وزرد چې توبه او باسه زرد چې عمل وکوم. تل لا لا وزر. لا وزر معنا د نشته زید بنای الا حسنا فقلا نشته چې باغی ته بسزان محفوظ کی. وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا موسى بن ابي عائشه وكان ثقه. عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه. نبي صلى الله عليه وسلم نشبك لوهي كيره ابتداك نجب بيك خوزولا. ووصف سفيان أو سفيان داغي وصف بيانك وجبور داس زرزر بيجب خوزولا يريد أن يحفظه. نبي صلى الله إرادة بسوا إذا قرآن ياتكي ستنفات نشي. فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به. لآيات الله رولي قلو. باب ان علينا جمعه وقرانا. يقينن پدې باندې يقينن پمون باندې جمع کول د دې د استاپ سینه کې وقرانه او جاری کول د دې د استاپ په جواب باندې. فبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن موسى بن ابي عائشه انه سال سعيد بن جبير عن قوله لا تحرك به لسانك. قال قال ابن عباس كان يحرك به شفتيه اذا انزل عليه فقيل له لا تحرك به لسانك يخشى ان ينفلت منه. نبی علیہ السلام بیری دچ ترا نفوت نشی رایا نشی. ان علینا جمعه ای ان نجمعه فی صدرک. مون بدا ستا پسینه کی جمع کو یادو بیدر لو قرانه ان نقراه. دا وقرانه جاری کو بیدا ان نقراه دا چیلو به. فاذا قراناه یقول انزل علیه. فاذا قراناه مطلب دا چې کلب په وحی کې دې شو نبی علیہ السلام معنا دا کله چې مون لولو دا قران په واسطه د جبرئیل سره فاتبع قرآنه نتابع ذلك وغوكيدة قرد بجبريلنا داغل اصول غوكيدة. ثم إن علينا بيانه جا يقين فمون باند بيان دليل أن نبينه على لسانك جا بمستافة جب باند بيانه. باب قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال ابن عباس قرأناه إبيناه. فقرأناه معنا هذا بيان كذا من ذي لرى فاتبع معنا هذا اعمل به عمل فكوا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه جبا وشندب في خزوره فيشتد عليه نظام النبي الإسلام لقرانوا وكان يعرف منه او النبي كريم صلى الله عليه وسلم ذات طريقه معروفه شجران والبه مو خجبا وشم مبارك نظر زردير پار فضول زدي پخيدا الفاظ زوام چه معنا پات نشي فانزل الله الايه التي في لا اقسم بيوم القيامه نو الله غيات را نازل کړو چې په دې صورت کې چې اوي اول کلا اقسم بيوم القيامه دي لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فمن معنى جمكو الذي دستابتينك أو لستل دليني فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا أنزلناه فاستمع فلتمو وهي نازلو فتابا من غوغ ولك إذا ثم إن علينا بيانه علينا أن نبينه بلسانك فمن معنى ديك بيانه بستاب جمع. قال ابن عباس سيبوي فكان إذا أتاه جبرائيل أسرق باجب جبريل راغ دين رسل النبي الإسلام بغوغي خيو فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عجب كلا لارو جبريل النبي الإسلام بداسي الأسطول كسنجة شيء الله وادكروا فكمي بشي بنو ثم إن علينا بيانه فأغا طريقة بعد شيء الله وادكروا سواده وش إن علينا بيانه بيانو ليا زمون كارده أولى لك فأولى هلاكت بي تالرن هلاكت بي ويتوعد فليكي دمكي او يرى ورقول دي هل اتى على الانسان سورة الدهر دي لسورة الانسان وموي مخي ذكر قلتا سورة كتاب الصلاة نبي كريم عليه الصلاة والسلام دي جمع فرز ما ندسار فمسكي فدوهم ركات كي بدا دي سورة فاتحة رسوية وقاول ركات كي سورة الف لام ميم سجدة يقال معناه اتى على الانسان معنا د دې دا چې راغله د انسان باندې هل د استفهام لپاره نه بلکې د تحقیق لپاره د تاکید لپاره وهل تكون جحدا وتكون خبرا هل کله جاحد راځي او کله خبري راځي کله د نفي لپاره او کله د تحقیق لپاره وهذا من الخبر دلته چې هل راغله ده دا په معنا د قد د تحقیق لپاره ده خبر ورکړي چې یقینا په انسان باندې راغله يقول كان شيئا فلم يكن مذكورا مطلب دا چې انسان تشینون الله ذکر کو وذلك من حين خلقه من طين الى ان ينفخ فيه الروح ذاك وقت نشي الله رب العالمين كذا خشنا ادم عليه السلام جوركو تردي في فيزيكي روح بوكو هي نديس شيء ذكر شوي نو بي الله ذكر كر شوي شيكو شيء مذكوركو امشاج امشاج بمعنى غدي ودي من نطفه امشاج دا نطفه غدي ودينا سدي ود زنان نطفه غدي ود شيء الاخلاط ماء المراه وماء الرجل الدم والعلاقه دارن يوينا او چکر يوينا بیا گڑ وڑشی ويقال اذا خلط مشيج كلت يوشيد بلشي سر گڑ وڑشی خلق مشيج عرب وي كقولك خليط لك خليط وممشود مثل مخلوط الذي يقول معنى دادا يوشي مكس شوي گڑ وڑ شوي نو من نطفة نمشاج معنى دا نطفة گڑ وڑا زنارينا ودا زنانا ويقال سلاسلا واغلالا فسلاسلا واغلالا كي يقرأت سلاسلا واغلالا زنجرون او توقنتنا مرادني ولم يجزه بعضهم او بعض لا جائز لذكر ذوله فسلاسلا من بسنوين لعد بعض قراء وقرات لك الامام نافع هشام ابو بكر او كسائي او فليك فلي سلاسلا من جكم تنوين راغل سلاسلا بعض وي جائز لذكر راه غير منصرح لتنوين في اول راضي وبعض وي قرب دوجنا في راغل اغلالا بمناسبت دوجنا في غيسر قريب ده مدیل ویل شي د قرب د وجنه فی غتنوین راغله لکه اهل علم ذکر کوي په آیات د اودس کې چې جره جوار راغله او ارجلکم الی الکعبین وامسحوا برؤوسکم د وجنه مستطیرا پر آیات کې راځي او یخافون یوما کان شره مستطیرا د یریږي دا غرض نه چې دا غي شر دی چې دا غي شر خور ور دی اوږد دی ممتد البلاء اغرس تراغي امتحانات اغددي والقمطرير او القمطرير ما نفسه اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا وای مون یریګو د خپل رب نه دا غرض نه چې هغه به تروي قمطریره سخت تروي وي القمطریر الشدید سخت رزی لوي چې سخت تروي يقال يوم قمطرير ويوم قماطر والعبوث والقمطرير والقماطر والعتيب اشد ما يكون من الايام في البلاء يسخد امتحان رزي يسخد تكليف رزي وغير بار الالفاظ ذكر كي يوم عبوس ورلوي يوم عصيب ورلوي لشويلي قمطرير او قماطر وقال غيره اسرهم نحن خلقناهم وشددنا اسرهم مو ويدي في ذاكري ودي بندن مضبوط كريم اسرهم معناه ده شده الخلق فمضبوط في ذا اشتر مدي في ذاكري وكل شيء شددته من قطب فهو مأسور في هر سيس يغا مضبوطول شي كلك تلل شي من قطب لأخ داغا كتيا ودى فعلاننا فخرا وأخ باني تكما برا اغا بسترغن تكيري تري مو اللا كتا وايون وكما كتا شي تري لان دي غا فعلان ترا فشي مضبوطة دي وطر لا هر شي مضبوطي كتا يكبلت شي مليل مأسور وي وشددنا أسرهم ما نادا دا مضبوط ملي پيدا كري والمرسلات فديك راغي جمالات یا جمالات طریقی غرط تے مراد دین حبال سیلی و رسیدی تأنه جمالت صفر یا جمالات یا جمالات دا مختلف قیرتنی تبا بیچی دا اخان بی صفرن زیربخن یا تکتور او بعد دا جمال مانا کی حبال سیلی و رسیدی نمراد دی ترکعو فمانا دا صلو ذکر دا رقوم مراد تی نموز دے اطلاق الجزء وإرادة الكل لا يركعون يركون كي معنى لا يصلون مزن كي وسئل ابن عباس لا ينفقون ابن عباس رضي الله عنه ما نتبوس شو ومخدا رواية ذكر شو فسورة مرسلات كرالي هذا يوم لا ينفقون بيبا فديرت خبره نشكوله أو نور آياتون كرالي والله ربنا ما كنا مشركين فسمون بخير الله مشركان نور خبره كل شيء اليوم نختم والله يطري قلوبه لمهر ومهر بولي ويذكر ايب خبرك ايقنا فقال إنه ذو ألوان مرة ينفقون ومرة يختم عليهم ابن عباس رضي الله عنه ما يجد قيامت دارد لا مختلف رنقونه ولا لا فديك مختلف أطوار دي مختلف أوقات ومراحل دي بعض المرحلة بخبرك ويشي بعضك بور لطري قلوبه مهر والشي وبه قال حدثني محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه والمرسلات من النبي عليه الصلاة والسلام ترى رسول رواية براشي كذا فمناك يغار كذا النبي عليه السلام ترى دينا سلوس وإنا لنتلقاها من فيه من دا سورة النبي عليه السلام دخلين أوريدو أو دا غيخ لمباركة لا قريبا لتازا والواندوى فخرجت حية فديك يومار روت لي وسراق ودا غرنا ابتدرناها نبي الاسلام وازو کچھ ورشی ورپسی بھی وجنئی نویمون زانون وروان دیکول فسبقتنا ندامار زمون نمخ کی حلال وغیب شکانو کی پرشو فدخلت حجرها فل سراخ لوردنشو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقیت شرکم کما وقیتم شرها دیس تاسو دا شرن محفوظ شو لگا تاسو چی دا شرن محفوظ شی تاسو یلو چی چی لگی و تاسو مرنکو دے مطلب دا چی دا روایت مونږ د نبی دا صورت مونږ د نبی اسلام نه اوریدو چې په هغه وخت کې دا واقعیا پیښ شوه وبه قال حدثنا عبد الله عبدة بن عبد الله قال اخبرنا يحيى بن ادم عن اسرائيل عن منصور بهذا د دې حدیث لپاره مختلف اسانید او طرق ذکر کوي وعن اسرائيل عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله مثله وتابعه أسود بن عامر عن إسرائيل وقال حفص وأبو معاوية سليمان وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وقال ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه مختلف وسانيد برد حديث راغله مصنف رحمة الله عليه بها ذكر كي رسله وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال عبد الله رضي الله عنه بينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار اذ نزلت عليه والمرسلات هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په غار کې مینا کې جنازر شپای باندې دا سورت والمرسلات فتلقيناها من فيه من نبی علیہ السلام دخلین لا اوریدو ان فاه درقب بها نبی علیہ السلام صلی الله تعالی په دې باندې او خلیت الالوند و مبارکه حتى اذا خرجت حیه اذ خرجت حیه یوما روت بصراخنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم اقتلوها ورقسي شي وي وجلي قال فابتذرناها فتبقتنا مو ورقسي شي خدارا نقص شروان دي شو فقال صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام وقيت شركم كما وقيتم شرها باب قوله انها ترمي بشرر كالقصر يقينا داور جهنم يشتل بكري بصر کو باندې پشان د قلاګانو د بنگلو د غټ غټ بصر کې دی د کلو قلاګانی او لوی بنگلې دا که شرط قصر شي په شواد باندې سکون شي راځي بنگلو د ویل بنگلې د ویل شي غټ قلال ویل شي جهنم مده بر بصر کې ودی لکه غټ قلا او غټ بنگلا او مصنف رحمت الله علیه روایت ذکر کوي اذا په فتحې د شواد سره د قصر نو دا هغه لرګي د ویل شي چې تقریبا د درېو ورځو په مقدار باندې وي او اور په هغې باندې بلکې نو په دومره مقدار کې لکه د انسان قد او قامت دې دومره بصر کې بولي وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عامر انها ترمي بشرر كالقصر يقينا دا اور ويشتد وكيف بصرته كالقصر وقال كنا نرفع الخشب بقصر ثلاثة أزرع أو أقل من بلرغي دريغزا يادين كم أدرول دريغزا لرغي بو يادين كم بو فورتكول بم أدرول بمو فنرفعه للشتاء فبيا بمون كجمي كذا فورتكول أور بمو في ولولو فنسميه القصر دي لبمو قصر وشتاء دريغزا لرغي بو ده إنسان فقد قامت باني شريغل دي لبو ده قصد دي سوكي نراوالي سر دي تنگل کوری چې متوسط شری درمیانه کسوی نو عام انسان تقریبا دمر قد جوړیږي خو وشا مدیره به مقصر وي دمر بسر کې بولی له قدرې غزا باب قوله کانه جمالات یا جمالات صفر تبه چې ګنې دی او خان دی زیړ بخن یا د صفر معنا د تکتور وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال اخبرنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس ترمي بشرر كنا نعمد الى الخشب ثلاثه ازرع وفوق ذلك من بدري غزلرګ یادري نسوارا کټول فنرفعه للشتاء دام مفورتقول ادرول بمود جمد فار ومحفوظ ساتل بیا مو فور بلول فنسميه القصر ففتحي اصوات سر بمود القصر ونظام مراده انها ترمي بشرر كالقصر كانه جمالات صفر او بعد وجد جمالات مراد حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال دا د فشتو غټ غټ غټ غټ رسۍ دي او غټ غټ سیلۍ دي چې ډېرې راجمه کی نو د انسان د درمیانه سړو په اندازه باندې چې راجمه کړی شنو درمیانه سړي د قد او د قامت او جوسي برابر سي جوړ شي چې ډېرې سیلۍ دي راجمه کې یو پاند غونټې جوړ کو نو دومره شي لکه د انسان پلنواله او غټواله نو یې دی له دې کې د شي جمالات سره باب قوله هذا يوم لا ينفقون فريرة بعد بلي خبرين شكوله وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار إذ نزلت عليه والمرسلات ومخيني هديث ذكر كي منذ نبي صلى الله عليه وسلم صرف غار كيف منعك إذ نزلت عليه والمرسلات فانه ليتلوها واني لاتلقاها من فيه النبي الاسلام دخلنا ما دا يدول اغسطم وان فاه لرطب بها ليلى فديما من تازوا اذ وصبت علينا حيه يومار فمغراتو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت مولوان دي شخو تختيدو فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها قال عمر حفظته من ابي في غار لمن عمر ابن ابي حفص وي تراوي دي حديث ته مصنف رحمت الله عليه استاذ دي وي ما دخل فلار دخلينا حفظته من ابي في غار لمن ما دخل فلار دخلينا دا روایت دا سیات کړی چې غار سره لفظ د مینام ذکر کولو چې دا غار په مینا کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او دا سوره موصلات تناورید دي. فهذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.